يقول السائل: هل يلحق بأماكن الشرك أماكن أهل البدع والمعاصي؟ هل يلحق بأماكن الشرك أماكن أهل البدع والمعاصي؟ لا شك، يعني أماكن الشرك، الأماكن التي يعبد فيها غير الله ويتقرب فيها إلى غير الله، فيعكفون عندها من الأضرحة ويذبحون عندها، فهذه الأماكن أماكن شركية. كذلك إذا كان هناك أماكن معروفة ببدع من نوع آخر، وبدع أو معاصي تشرب فيها الخمور أو يمارس فيها القمار أو الدعارة، فلا شك أنها بجامع أنها كلها داخلة في أنها مخالفة لأمر الله ولشرع الله، فحكمها ينبغي البعد عنها، البعد عنها وعدم البقاء فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذا، والله سبحانه وتعالى أيضا حذرنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأمر سبحانه وتعالى بالهجرة، بالهجرة من بلاد الكفر والشرك والضلال. وكذلك أهل العلم يقولون ينبغي للمسلم أن يهاجر من بلاد البدع والفسق والمعاصي إذا كان يخشى على نفسه، إذا كان يخشى على نفسه، وأيضا مهيأ له أن يجد أرضا أوسع من أرضه وأرحب من أرضه وأقدر على أن يعبد الله. والله سبحانه وتعالى قال في حق المتخلفين عن الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والله تعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا شك أن الأماكن التي يغلب عليها العصيان والضلال والبدع لا ينبغي للمسلم وهو قادر، وهو قادر وأيضا على خوف على نفسه وأهله ودينه في بقائه بين أهل المعاصي، ينبغي له أن يهاجر ويترك هذه المواقع. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يحرم أكله؟ هذا اللي يظهر من حديث أبي واقد الليثي أو غيره، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما استأذنه الرجل في أن يذبح إبلا ببوانه، فسأله الرسول: هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد، أو كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهو نذر لله. فأخذ أهل العلم من هذا أن أماكن الشرك والضلال لا ينبغي الإنسان أن يأتي بالعبادة فيها، لا صلاة ولا ذبحا ولا شيء من القربات، لأنه يخشى، يخشى أن يفسر هذا منه أنه يتابع هؤلاء أو أنه يريد أن يحييها ويلتبس الأمر. فبعدا عن الشبهات أمر أن لا ينبغي له أن يذبح، لكن كون الذبيحة حرام أو فهذا قد يكون فيه تفصيل لأهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا كل سنة يجتمعون عند ضريح فلان فيذبحون له، وبعضهم يذبح في بيته وهو بعيد عن هذا الضريح ويدعو الناس لهذا الطعام، وإذا أنكرنا عليه فيقول: أنا لم أذبح عند الضريح، مع أنه وافقهم في الزمان. إذا كان الأمر كذلك فعلا يذبحون لصاحب الضريح فهذا شرك وكفر وضلال. الله سبحانه وتعالى قال في نص القرآن: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني انظر هذه التأكيدات: لا شريك له وبذلك أمرت، لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. فالذبح لغير الله هذا من الشرك الأكبر، إذا فعلا ذبح لفلان على ضريحه أو لو حتى ولو لم يكن عند الضريح، إذا وافقهم في الزمان أو بهذه النية وعرف عنه أنه تعظيما لصاحب القبر، فهذا أعوذ بالله شرك وكفر وضلال. وهذه ميتة لا ينبغي أن يؤكل، والرجل على خطر، لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا حج ولا شيء حتى يتوب إلى الله ويستغفر ويعود عما هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أركب الطائرة بعدما يؤذن في بلدي، فهل إذا وصلت إلى جدة أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أم أقصر وأصلي ركعتين؟ قل ثم أصلي العصر 2 ركعتين حيث أنني أصل جدة حوالي الساعة الثانية ظهرا. لا بل تصلي الظهر ركعتين والعصر تتركها حتى يحين وقتها، لا ينبغي لك الجمع. إذا كنت يعني لازلت في السفر يعني تمر بجدة مرورا إلى مكة ثم مثلا إلى المدينة أو إلى أي بلد آخر، فأنت إذا كنت لازلت مواصل سفرك تعتبر مسافرا. أما إذا كان عندك نية الإقامة بجدة إن كنت من أهلها أو من غير أهلها لكن تريد الإقامة، تريد الإقامة بجدة أو مكة أو نحو ذلك، فأنت انتهى سفرك بوصولك إلى جدة، فتصلي الظهر في هذه الحالة أربعا، والعصر في كل الأحوال تصليها في وقتها. لكن إن كنت مسافرا ولم تدرك الجماعة تصليها ركعتين العصر، وإن كنت مقيما فتصليها مع الجماعة أربعا. أحسن الله إليكم. وهذا قريب من السؤال، يقول ذهبنا إلى مطار المدينة نوينا السفر وكان ذلك وقت المغرب، صلينا المغرب ثم قصرنا العشاء، فقلت نحن باقي مقيمون، ولكن صاحبي قال نحن خرجنا من بنيان المدينة وهذه الطائرة موجودة، فهل فعلنا صحيح؟ ما ينبغي، لأنه مطار المدينة يعني قريب من المدينة، ما يعتبر فيه نوع من وكون الطائرة موجودة ما يكفي هذا، فهم لم يتلبسوا بالسفر حقيقة، وخاصة قد يكون من عاد الرحلة يعني بعد دخول وقت صلاة العشاء، فينبغي لهم أن يصلوا الصلاة في وقتها وأن يتموها، فهم لم يعني يتلبسوا بالسفر فيما يظهر، فالأولى أنهم كان ينبغي لهم أن يصلوا صلاة المقيمين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نعتمر إلا إذا كانوا مسافرين أصلا يواصلون رحلتهم، إذا كانوا يعني مرورهم بالمدينة مرور يومين ثلاثة فهذا يعتبر في عداد المسافرين، ويرخص لهم من يرخص لهم من أهل العلم بجمع التقديم. أما كانوا إذا كانوا من أهل المدينة أو قد أقاموا في المدينة مدة طويلة وخرجوا عن حد أحكام السفر فلا ينبغي لهم في هذه الحالة الجمع ولا القصر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام غني عن عمرتك وغني عن صدقتك، لكن صل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي شرع لنا. أما عمرتك وحجك وصيامك وصدقتك كل هذا كله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بفضل الله هو الذي هدانا وبلغنا الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج. فهذه من البدع، يعني قد ذكر أهل العلم من البدع أن الإنسان يقول أعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما تأتي هذه العمرة في حق النبي؟ أي عمرة دي؟ لعلها تنفعك أنت بس، أما أنت يعني شيء تهديه النبي، وهذا العمل لا يقارن ولا يليق، فنكفي أن نصلي لعل الله يقبل صلاتنا لما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه، أن تكون خالصة وأن تقبل منا ونؤجر ونثاب عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل حديث النصف من شعبان صحيح؟ المحققون من أهل العلم يقول ليس بصحيح حديث الليلة من نصف ليلة النصف من شعبان، أنه ليس بصحيح، والذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يتجلى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكذا وكذا بعدد كذا وكذا، يقول ليس بصحيح. وما ورد في ومن يزعم أنها هي الليلة التي وردت في قوله تعالى في حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا يقول ليس صحيح. الليلة المباركة ليلة القدر وفي رمضان، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن أنزل في رمضان بنص القرآن، والليلة المباركة ليلة القدر، وبالإجماع ليلة القدر أنها في رمضان، ما قيل إنها خارج رمضان أقوال شاذة. فالحاصل أن ما ورد في ليلة النصف من شعبان فإنه لا يصح ولا يثبت، أما قيامها فلا ينبغي، أما صيام النصف من شعبان فهذا أصل داخل في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيصوم الخامس عشر باعتبار أنه من أيام البيض لا لأنه نصف شعبان. أحسن الله إليكم. يقول هل ضرب الولد بعلاق الملابس الحديدي محرم؟ أول الولد كم سنه؟ هذا لابد يعرف سنه، فالضرب للولد إن كان دون التمييز فهذا لا ينبغي إلا ضربا يليق بسنه وجسمه وحالته من المرض. هذا الأمر كذلك صفة الضرب، والضرب بالحديد لا يجوز بحال من الأحوال أو شيء في حديد، وكذلك يعني مثل يعني هذا المعلق الملابس هذا فيه طرف حديد، ولا ينبغي يعني إنسان يكون عاقل ويهيئ شيء يعني كما جاء في الأثر يعني رحم الله امرأ علق العصا أو الصوت في بيته، فأنت تضع يعني الخيزران أو شيء من هذا وتهيئ حتى تضرب على بصيرة، ما هو يحي الله يعني يأخذ حديدة يأخذ عصا غليظة وينفعل فيفسد أكثر مما يريد أن يصلح. فأما إذا هيأت أمورك ورأيت الأولاد يرون العصا وأنها موجودة وأن من أخطأ يأخذ حقه، فهذا الذي ينبغي. كذلك إذا كان الولد يعني فوق التمييز ودون البلوغ فله أحكام، والضرب أخذ مما ورد في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فإذا ابن السبع وهذا لا يضرب، إلا بعض العلم يقول يضرب ضرب مثل إذا اعتدى على أخيه أو على غيره فضرب فيضرب على سبيل القصاص، الحديث في التربية. أما القصاص حقوق الناس فالصبي إذا ضرب ينبغي أن يضرب بقدر ما ضرب حتى يعرف أن كل شيء بحسبه. وعموما الضرب ينبغي أن يكون تأديبا لا تعذيبا، ويختلف بحسب سن الولد وحاله وما إلى ذلك، وأيضا ما نتج منه من مخالفة. أما إذا ناهز الاحتلام وقارب البلوغ فهنا لا ينبغي الضرب إلا بحكم شرعي، بحكم شرعي يقتضيه تعزيرا تعزيرا. أما الأب فليس من الحكمة أن يمارس الضرب في هذه السن على ولد يعني على وشك البلوغ، لأن الضرب في الصلاة حدد بالعشر، عشر سنوات ونحوها عشر 11 يضرب أيضا ضربا يناسب الحال. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الطريقة الصحيحة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكيفية رفع اليد للسلام واستقبال القبر؟ الطريقة التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان يأتي إلى القبر من الجهة الجنوبية يستقبل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في صفة وضعه في قبره عليه صلوات الله وسلامه، أن وجهه إلى القبلة، أن وجهه إلى القبلة وعلى يعني جانبه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أن تأتي تكون مواجها مثل ما يكون في الحياة، يقولون أن تسلم على عليه في حياته كانوا يسلمون يواجهونه، وكذلك السلام على الأحياء تكون في مواجهته، فتأتي من هذه الجهة فتقف بأدب و لكن ما يقال بخشوع، لأن الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن بأدب وعدم رفع صوت وتسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلي اللهم صل على محمد أو صلى الله عليك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية اللهم إنك يعني اجعلنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمتي. هذا الكلام الذي ورد عن السلف رضي الله عنه، ما ترفع يد ولا شيء، ما في رفع يدي، بل تكون في مواجهتي عليه الصلاة والسلام، ثم تتحرك قليلا جهة اليمين قدر ذراع تكون تقريبا في مواجهة أبي بكر رضي الله عنه فتسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وثم كذلك ذراعا تتحرك أيضا جهة اليمين لتكون في مواجهة عمر رضي الله عنه فتسلم عليه كذلك بهذه الصفة. هذا الذي ورد عن بعضها على اختلاف بينهم في مسألة ووضع قبري الصاحبين مع في حق يعني بالنسبة للرسول عليه السلام، من يقول هذا رأسه عند رجل هذا وهذا رأسه عند رجل هذا، ومن يقول عند الكتف، ومن لكن الأمور مقاربة، والعبرة بالإخلاص والصدق وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، رفع اليد يعني الإشارة بالسلام يا شيخ؟ ما ينبغي لا بالنسبة لي يعني النبي عليه السلام أو عموما يعني أو في التحية يعني قصده. لا بس يقول رفع اليد للسلام كأنه يسلم عليه على النبي قصده. نعم. إذا كان على النبي قلنا يعني ما يرفع يد لا عند القبر ولا غيره. كذلك إذا التوجه كما نلاحظ بعض الإخوان يقفون في أطراف المسجد ويقولون نحن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بدعة ما يصلح. ما تتوجه عن بعد، يذهب إلى القبر هناك، ما يليق بك أنك تسلم عن بعد، هذا ما يكفي. حتى إذا كان في زحام اذهب إلى أن تقف عند الزحام وتسلم، حتى إذا وقفت عند الزحام يكفي. لكن أن تكون في التوسعة الغربية الشرقية في الشمالية وكل بعد صلاة يقف كأنه يصلي ويقف، هذا ما يصلح يا أخوان. ما كان الصحابة يفعلون هذا ولا أثر عنهم رضي الله عنهم. أما إذا كان قصد الإشارة بالسلام فهذا إذا كان المسلم عليه بعيدا وقد لا يسمع سلامك فأنت تسلم عليه، تشير إليه أنك تسلم وتذكره، لأنه قد يرى رؤيته أكبر وأقدر على الرؤية من السماع، فهذا لا حرج فيه. وإلا فلا ينبغي السلام بالإشارة. أو إذا كان تسليم على النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان إذا مر بجماعة من النساء يشير بيده ويسلم. كذلك أحسنت الأخ يقول إذا كنت تقرأ القرآن أو في الصلاة أيضا، إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فقد ورد أنه يشير بيده، وكذلك إذا كنت تقرأ القرآن ولا تريد أن تقطع قراءتك فتشير. ولذلك أهل العلم يكرهون أن يسلم على المصلي أو على التالي الذي يتلو القرآن في شغل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا، فلا تصلي على المصلي، لا تسلم على المصلي وعلى قارئ القرآن، فأنت تحرجهم وتقطع عليهم تلاوتهم أو تشغلهم عن صلاتهم. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا صليت في الصفوف الأولى في الساحة باتصال الصف من داخل المسجد وذلك لإدراك الركعة هل يكون لي أجر ألف صلاة؟ ما هو على كل حال، الساحات غير المسجد، أنت أدركت الجماعة وفضل الجماعة ما دمت الصفوف متصلة، أما الساحات فهي شيء والمسجد شيء آخر. فالفضل ورد في المسجد الذي تحده الأسوار والأبواب، فهذا المسجد الذي ورد فيه الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد. أما الساحات فهي لم تدخل في حكم المسجد بعد، ولذلك لا حرج على الحائض أن تجلس هناك والجنب، وأن الناس يجلسون ويتبايعون ويتكلمون، فلا حرج عليهم لأنها لم تدخل في حكم المسجد، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول عند شرب ماء زمزم هل يكون الدعاء قبل الشرب أم بعده، وهل يكون سرا أم جهرا، ولا تنسوني من دعائكم لي بالشفاء؟ الذي يظهر أنه بعد أن يشربه، بعد أن يشربه يدعو بما تيسر، ولا ينبغي أن يجهر جهرا يعني يشغل الآخرين، بل كما قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ونسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع إخواننا المرضى، مرضى المسلمين وجرح المجاهدين، وأن يشفي عامة مرضانا ومرضى المسلمين. الله. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل عند الأجير؟ هذا إذا كنت مرتبط بجماعة ومسجد يعني فيه مسجد يصلى فيه فلا ينبغي تأخير الصلاة عن الوقت الذي تصلى فيه الجماعة في المسجد. أما إذا كنتم منعزلين في العمل يعني في مصنع في مزرعة وتصلون في مصنعكم في مزرعتكم فتحديد الوقت يرجع إليكم وإلى مصلحة العمل، وما أيضا يعني لا ضرر ولا ضرار. والأوقات ولله الحمد يعني موسعة، أوقات الصلوات يعني خاصة مثل أوقات أثناء العمل، فالظهر يعني وقتها يمتد مثل في المدينة الأيام هذه تقريبا من 12 وثلث إلى 3 ونصف تقريبا، يعني أكثر من 3 ساعات وقت لصلاة الظهر، وقت لصلاة الظهر. فأصحاب الأعمال المزارع المصانع إذا كانوا لا يرتبطون بمسجد فلا حرج عليهم أن يصلوا الساعة الواحدة الثانية الثالثة بحسب ما يكون مناسب لهم ولأعمالهم. وهكذا العصر مثلا يعني يمتد وقتها أكثر من ساعتين بالنسبة لنا الصلاة التي تكون في النهار، وغالب ما تكون أعمال الناس في النهار. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة من جعل القصر في الصلاة 3 أيام ويقول الآخر نأتي للعمرة من مصر في كل عام، نمكث 5 أيام في المدينة و5 أيام في مكة، فهل نقصر الصلاة؟ أما يعني الحكمة في كون القصر مدته هو 4 أيام ليس 3 أيام، هذا الله أعلم بها، هذا يعني استقرئ من حال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، يعني الذين قالوا بهذا القول، وهذا قول من الأقوال، لأن يعني من أهل العلم يرى أن مدة القصر أكثر من هذه المدة، يعني يرى أنها تمتد إلى أكثر من 10 أيام، وكل يؤيد قوله بما يرى أنه دليل، لكن الذي يظهر أنه دليل قوي وحجة واضحة من قال أن القصر لمن أراد أن يقيم 4 أيام فأقل، وبعضهم يحسبها بعدد الصلوات، يعني 20 صلاة فما دون، أما إذا زادت الصلوات عن 20 صلاة 21 فيرى أنه ينبغي أن يتم في هذه الحالة، هذا حكمة من الله، قد يقف الإنسان على الحكمة في هذا والسر وقد لا يوفق لهذا. أما إخواننا الذين يقولون يأتون من مصر في كل سنة ويلبثون في المدينة 5 أيام وفي مكة 5 أيام، فالأولى أن يعتبرون مقيمين وصلاتهم صلاة المقيم، لا يقصرون ولا ينبغي الجمع بحال، بل يصلون كل صلاة في وقتها وأيضا يتمون ما دام عارفين أن إقامتهم بهذا العدد في كل مكة من مكة والمدينة. أحسن الله إليكم. يقول هل النوم عند قراءة القرآن أو الصلاة أو سماع الدروس هل هو من الذنوب أم مس من الشيطان؟ يختلف، قد يكون النوم بسبب إرهاق، إذا كان يعني إنسان مرهق فهذا ليس في هذا، ليس فيه من هذه الأشياء، يعني لا مس ولا غير ما ذكره الأخ، هذا إذا عرض الإنسان عرضا، نام في الصلاة أو نام عند تلاوة القرآن أو نام أثناء خطبة الجمعة أو ما إلى ذلك، لأنه مرهق مثلا ما أخذ حظه من النوم. أما إذا كان هذا شأنه دائما، يعني يتسلط عليه النوم عند تلاوة القرآن وعند الدروس العلمية وفي خطبة الجمعة وفي الصلاة، فهذا لا أشك أنه قد يكون تسليط من الشيطان، فقد يكون يعني، والرسول عليه السلام حذر يعني المصلي إذا غلبه النوم، يعني ما أنكر عليه إلا أنه قال إذا يعني نعس أحدكم في صلاته فلينصرف، فلعله أن يدعو على نفسه، أمره أن ينصرف ويأخذ حظه من النوم ثم يعود إلى صلاته، وهذا المقصود في صلاة التهجد وأيضا حتى في الفريضة، إذا كان الإنسان يعني جاءه نوم لا يستطيع معه أن يؤدي الصلاة كما ينبغي فلا ينبغي له، وقد جاءت الأحاديث في مثل هذه الأحوال الذي يعني في حال من الجوع لا بد له من الأكل أو العطش أو يريد قضاء حاجته، يريد أن يذهب إلى يقضي حاجته، وكذلك النوم هو من هذا القبيل، فإذا كان الإنسان لا يتمكن من أداء الصلاة لغلبة النوم فينبغي له أن ينام ثم يؤدي صلاته وهو على علم بما يفعل. أحسن الله إليكم. يقول أثناء الطواف يقول ماذا نقول وإذا أقيمت الصلاة المفروضة ماذا نفعل؟ ما ورد في شأن الطواف أقوال يعني تقال وأدعية، اللهم إلا ما يقال بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود في كل مرة، كل ما يمر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك إذا حاد الحجر الأسود يقول الذكر المعروف بسم الله والله أكبر في كل مرة عند بداية الطواف، وأيضا بعض أهل العلم يقول كذلك حتى في نهايته في الشوط الأخير عندما ينتهي يقول إنه كذلك يقول بسم الله والله أكبر، أيضا بعضهم يرى أنه ورد أثر عند استفتاح الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يستفتح الطواف بمثل هذا الذكر، وإلا فيدعو بما فتح الله عليه، وأفضل الدعاء أن ينتقي وينتزع من الآيات القرآنية آيات الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا عليك توكلنا، ربنا لا أوزعني أن أشكر، إلى آخر يتتبع الآيات ويرددها ويكررها، أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وأيضا يسبح ويحمد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يتلو القرآن، يتلو الآيات التي يحفظها ويقرأ من القرآن، خاصة إذا طال به الطواف في أيام الزحام يكون الطواف يستغرق منه ساعة، أو أكثر فيقرأ من القرآن ويتلو من القرآن ويسبح مئة ويحمد مئة وإلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول في حديث الماهر بالقرآن مع السفرة البررة، يقول هل هو حفظ عن ظهر قلب أم قراءة نظرية؟ الذي يظهر أنه يعني ضبط، لأنه قارنه بالآخر، والذي يقرأه ويتعتع فيه، فإذا هذا يدل على أن المقصود بالماهر ليس الحفظ، بل يتلوه حق تلاوته تجويدا وحسن أداء واستحضارا لمعانيه وتدبر، فهذا الماهر. ولا شك أنه إذا كان عن حفظ هذا أفضل وأفضل، لكن الذي يظهر لما قوبل بالآخر الذي له أجران، والذي يقرأه يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، بينما الماهر فهذا إذا قرن بهذا دل على أن المقصود الماهر الذي لا يتتعتع فيه ويخرج الحروف من مخارجها ويعطي المدود حقها والغنن وما إلى ذلك من أحكام التجويد المعروفة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الغسل للعمرة في المدينة والإحرام من أبيار علي؟ إيه نعم، كون يغتسل من منزله من الفندق ومن الشقة وما إلى ذلك ويلبي وينوي من الميقات، هذا لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لمن يصلي السنة الراتبة أن يقطعها ويصلي الجنازة؟ ما ينبغي، بعدين دخل في عبادة الأولى أن يمضي فيها، لكن ممكن يخففها، يخفف السنة الراتبة يخففها. ولذلك أيضا في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي لا ينبغي أن يستعجل حتى يطمئن إن كان في جنازة أو لا، حتى لا يقع في هذا الحرج. أحسن الله إليكم. يقول محل تجاري مواد غذائية، يقول شروط الزكاة. كلنا بالنسبة لزكاة المحلات التجارية تحتاج إلى نظر وبحث، فلعل الأخ لو يتصل حتى إن شاء الله يبين له بما يناسب الحال. وأذكر إخواني أرجو عدم الأسئلة إذا أذن المؤذن، وأن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك.